رجل صعد المنزل مع بعض الإخوة وطلب الزواج من يعني من ابنة رجل من الحضور يعني من في منزله. رجل أراد أن يتزوج ابن يعني بنت لرجل من الإخوة يعني. أيوه. وبعدين صعد المنزل مع الإخوة وبعض الحضور قال له طيب هو موافق وانت موافق وخلاص هي انت كده عقد ولا تشترط الصيغة يعني معروف ان صيغة الزواج زوجني زوجتك والشهود وإلى آخره. فهذا يعني هذا الأخ أو هذا الداعية الذي حضر قال خلاص هي صارت زوجة لك بمجرد موافقة الولي. فهل هذا الكلام يعني ماذا يقع للأرض؟ شفت أجيب لك الله خيرا. نعم. لابد من العقد لأن الأجر على العقد في العرف. نعم. العقد بارك الله فيك بالطريقة المعهودة هو المتعارف عليه. لا صح إلا بالمتعارف عليه. تمام يعني لابد من الصيغة كما يعني كما هو معروف عند السلف أو لابد من المتعارف عليه. نعم يعني أن يسجل في المحكمة وإلى آخره. بارك الله فيك ضروري هذا كلام شيخ الإسلام للتأييد. نعم نعم المعروف عرفا كالمشروط شرطا لابد من الشرط هذا. نعم ممكن يعني شيخنا بارك الله فيك نوضح بس المعروف يعني هذه الكلمة نوضحها للأخ بس. المعروف عرفا بارك الله فيك. نعم. أنت استأجرت أجيرا. نعم. ثم اختلفت أنت وهو في الأجرة آخر اليوم. نعم. نشوف ننظر الأجير ده حدث له أجرة معينة. نجار له أجرة معينة في العرف. نعم. فالآن يعني عملنا بالعرف. لأن هو المستقر المطرد. نعم. فالآن المستقر المطرد عند الناس المعمول به أن يكون العقد بالصيغة والهيئة المعروفة. نعم طبعا. وإلا إن خالفنا هذا ستضيع حقوق الإنسان. طب هل يشترط تسجيله في المحكمة يا شيخنا؟ على قول جماعة من أهل العلم. نعم طيب. هو الذي يترجع في نفسي. جميل طيب الأخت لم تبلغ السن القانونية هل يكتفى بالصيغة فقط؟ يا شيخ بارك الله فيك. نعم نعم. يعني إن شاء الله إذا صغروا كان خيرا لهم لأن أنا جربت هناك أن يفعلون شيئا اسمه العقد الشرعي. نعم. ثم يتركها ولا حق حقوق لها. نعم نعم نعم. وربما يسافر مع حماته يعني أم الخطيبة المخطوبة. نعم نعم. وربما أشياء كثيرة لا تقبل حقوق شيخ الإسلام. نعم نعم نفعنا الله بعلمك يا شيخنا. يعني بيضغط معها سنة أحيانا وسنتين وفي الأخير يقول السلام عليكم. نعم نعم. هذا حدث أمامي. نعم. وربما يخرج بها تحت اسم العقد الشرعي وربما يعني يجمعها. نعم. وربما نعم. حملت وتنصر منها. نعم نعم هذا وارد. ما الذي يثبت لي الحقوق إلا بالعقد الشرعي الموثق عند المأذون؟ نعم نعم يا شيخنا تمام. أنا أكلمك عن نفسي بالنسبة لبناتي لا أفعل إلا هذا. نعم نسأل الله أن ينفعنا بكم. وهذا الذي أرتضي لإخواني وأخواتي. نعم نعم حياكم الله شيخنا نفع الله بكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. نراكم على خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.